هناك من يدعو قائلا: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهل هذا صحيح؟ لا ما يبقى بدي أبس الله العفو، اللهم أعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم اغفر لي، الله يجزي يسر ربه خير الدنيا والآخرة، يجزي ويسر ربه خير الدنيا، كما قال تعالى: ادعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. وهناك من يتبع جملة الدعاء بجملة إن شاء الله. لا لا يستهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني، ليعزم المسألة يدعو ولا يستهدي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، الله أصلحك الله يا فلان، غفر الله لك، ولا يقول إن شاء الله، يجزم الدعاء في دعاء يجزم: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، جزاك الله خير، غفر الله لك، يا عذابك الله، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عني، اللهم اغفر لي فلان، ولا يقول فيها إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.